سائل يسأل ظهور قدم المرأة في الصلاة. جسد المرأة في الصلاة، وأؤكد مرة تانية، داخل الصلاة جسد المرأة كله عورة. جسد الصلاة، جسد المرأة في الصلاة كله عورة ما عدا الوجه والكفين. هذا فين؟ في الصلاة. يعني بس بعض اخواتنا اخواتنا يروح واخد الجزئية الأخيرة ديا، او ياخد الجزء الاولاني ويسيب الاخير من الكلام. قلت جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، بس ده في الصلاة مش في الشارع، وهذا ما يطمئن قلبه اليه. يعني معنى كده ان القدم من العورة ظهرا وباطنا، مع خلاف في الفقه في باطن القدم، وبالتالي يجب ان يستر، يجب ان يستر. الله اكبر. اما الاخت او المراه او البنت او الام بالخيار بين امرين، لو هي لابسه الجلباب بتاعها وعلى وش القدم لكن القدم كله مكشوف، كحال كثير من بناتنا في البيوت والنساء تلبس عليه شراب، يعني شراب يكون سميك، او تلبس اسدال على اسدال الصلاه، حاجه كده خاصه بالصلاه بيبقى طويل جدا، بتحطه كمان تحت رجليها تقوم وتركع وتسجد وتقوم وتقعد، لا ينكشف منها شيء. فإذا انكشف شيء من جسد المرأة العورة بطلت الصلاة.